إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، عن سيرته الذهبية العطرة، عن علي ابن أبي طالب، وما أدراك ما علي ابن أبي طالب، محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، البطل المغوار، الشجاع السخي الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولي أمر هذه الأمة 5 سنين ونصفا، فحكم فعدل وجاهد في الله حق جهاده. نعم، لقي جهدا ولقي صعوبات وواجه مشاقا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، إنك ستلقى جهدا. قال: يا رسول الله، وفي سلامة من ديني؟ قال: نعم، في سلامة من دينك. لقد جاهد وصبر وصابر وثبت حتى استشهد في سبيل الله على يد الطاغوت المجرم الخارجي عبد الرحمن ابن ملجم، لعنة الله عليه وعلى كل من خرج على ولي أمر المسلمين الذين أجمع المسلمون على إمامتهم وعلى ولايتهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقد حظي بمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عند الحاكم من حديثه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني إذا سكت، وإذا سكت يعطيني إذا سألت، وإذا سكت ابتدرني. كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول، أو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول حين بعثه في سرية وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، قال: اللهم لا تمتني حتى تريني وجه علي. هذا مذهب أهل السنة والجماعة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنه من آل البيت، إنه الذي يحظى بالمكارم وحظي بالمناقب والفضائل. لكن هل هذا يعني أن نكفر بما جاء من الفضائل والأخبار عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان؟ إن أهل السنة والجماعة لا يؤمنون بكل ما جاء عن الصحابة، فلا يؤمنون ببعض ما جاء عن الصحابة ويكفرون ببعض كما تفعل أهل البدع. هذا هؤلاء الذين يحكمون أهواءهم. أهل السنة والجماعة يعملون النصوص ويعملون الأخبار وينزلونها منازلها، فليس هناك ثمة شطط ولا هناك أهواء، إنما هم يقدرون من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل له امتياز خاص، كل له ميزة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كلهم من الحواريين. ما من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب، فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في أبي بكر أكثر مما جاء في عمر، وجاء في عمر من الفضائل أكثر مما جاء في عثمان، وجاء في عثمان أكثر مما جاء في علي. وعلى هذا فالأمة الإسلامية الوسط تقول أبو بكر أفضل الصحابة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وأما بالنسبة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب علي، هذا سند لا بأس به، لكنه أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر كما جاء مر بنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وباب علي. لما؟ لأن باب علي هو باب فاطمة، يعني بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، فحجرة علي رضي الله عنه كحجرة أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخلها الرسول عليه الصلاة والسلام متى شاء وكيف شاء. وعلى هذا صار له امتياز بعد أو في هذه المسألة كالامتياز الذي حظي به أبي بكر. لقد استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومضى في ومضى في سبيل الله، وسجل في الخالدين في الشهداء والصالحين، وهو كما قلنا رابع الخلفاء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فإذا قيل الخلفاء الراشدون فالمقصود بهم هؤلاء الأربعة، وإذا قيل العشرة المبشرون بالجنة فمعهم أبو عبيدة ابن جراح، معهم عبد الرحمن ابن عوف، معهم سعد ابن أبي وقاص، معهم الزبير ابن العوام، معهم طلحة ابن عبيد الله، معهم سعيد ابن زيد كما جاء عند أبي داود من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة. انظر إلى هذا الترتيب النبوي، وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. الحديث وهنا نتحدث وفي هذا المجلس نتحدث عن عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف هذا الذي حين قدم إلى المدينة كما جاء عند الشيخين وهاجر إلى المدينة وقيل له ما قيل نطلق أزواجنا ونزوجك وتشاركنا في مالك، قال دلوني على سوق المدينة. فهو من تجار الصحابة رضي الله عنه، بارك الله له في نفسه وبارك الله له في أولاده وبارك له في ماله. عبد الرحمن بن عوف ويكنى كما جاء عند الطبراني من طريق خليفة بن خياط أنه كان يقال له أو يكنى بأبي محمد، وكان اسمه عبد الكعبة في الجاهلية، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. كان كما في حديث قبيصة ابن جابر وهو عند الطبراني كان رجلا أبيض، كان رقيق الوجه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدمه ويقربه وكان ربما استشاره، فله فضيلة وله مكانة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة كما عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن شأن كنا يعني أزواجه مما يهمني من بعدي، إن شأن إن أمر كنا يهمني من بعدي. وهذا طبيعي، المسلم اليقظ الثقف الذكي الرحوم الرحيم العطوف تهمه زوجاته، تهمه زوجته، يهمه أولاده، أن يموت ويدعهم عرضة للفتن. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمركن مما يهمني من بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. من هو الذي وقف مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الوقفة الكبرى؟ إنه عبد الرحمن بن عوف. فقد جاء عند الترمذي أنه أهدى وأعطاهن وأوصى لهن، طبعا في حياته أعطاهن مالا يقدر ب40,000، ولما أوصى لهن بحديقة كما جاء عند الترمذي بحديقة بيعت ب400,000. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول لأبي سلمة ابن عبد الرحمن، تقول سقى الله أباك، يعني عبد الرحمن بن عوف، سقى الله أباك من سلسبيل الجنة. عبد الرحمن بن عوف بشره نبي الله صلى الله عليه وسلم كما سبق، بشره بالجنة. هذا بالنسبة لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما بالنسبة للسادس من المبشرين بالجنة هو أبو عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة ابن الجراح جاء عند الشيخين من حديث حذيفة أن أهل نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أتوه وهم نصارى، وجاءوا ليجادلوه، فلما خافوا ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة أذعنوا وآمنوا، فقالوا له ابعث لنا رجلا أمينا. وفي رواية عند مسلم ابعث لنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. انظر، يعني لتوهم يؤمنون ومع ذلك يتحرون السنة، يحبون السنة، يعلمنا السنة والإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي. ولذلك المسلم اليقظ التقي هو الذي يتحرى السنة ويعملها قبل آراء الرجال. فهؤلاء نصارى لتوهم قالوا ابعث لنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين. الله أكبر، أمينا، حق أمين، حق أمين، يؤكدها 3 مرات. فبعث أبا عبيدة ابن الجراح، ابن الجراح. وفي رواية قال هذا أمير هذه الأمة. ولذلك جاء عند أحمد من حديث راشد بن سعد لما خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام وأخبر بأن الطاعون قد نزل في أهل الشام، ولقيه أبو عبيدة بن الجراح وأمره أن يرجع، قال أبو عبيدة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. فكان أبو عبيدة يحظى بإعجاب وبحب وبقرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو العبقري الملهم الذي يعرف الرجال، يعرف معادنهم، يعرف طبائعهم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، ثم يقول عمر كما جاء عند أحمد لو أني استخلفت، أو لو كان، أو لو كان إن كان أبو عبيدة ابن الجراح حيا بعد موتي لاستخلفته، يعني لجعلته خليفة. فإن سألني الله عز وجل كيف استخلفته على الأمة قلت فإني سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة أمين، أو لكل نبي أمين، وهذا أميني. كان يحبه الرسول حبا خاصا. وقد جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وهي أعلم الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام، سئلت عائشة رضي الله عنها من كان أحب الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أبو بكر. قيل ثم من؟ قالت ثم عمر. قيل لها ثم من؟ قالت أبو عبيدة ابن الجراح. وعند مسلم من حديث محمد بن المنكدر أنها سئلت عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا من استخلف؟ قالت أبو بكر. قيل لها ثم من؟ قالت ثم عمر. قيل لها ثم من؟ قالت أبو عبيدة ابن الجراح. لكن أبو عبيدة ابن الجراح مات قبل موت عمر رضي الله عنه. مات أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه ولحق بربه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي نعم الرجل أبو عبيدة ابن الجراح. ومر حديث سعيد بن زيد عند أبي داود وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. ثم ننتقل إلى المبشر رقم 7 ألا وهو طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في حديث سعيد بن زيد عند أبي داود وطلحة في الجنة. وقال في حديث جابر كما عند أبي داود عند الترمذي من حديث جابر من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. وفي حديث معاوية وهو أيضا عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام طلحة ممن قضى نحبه. قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طلحة بلغ الذروة وشبه الكمال في السخاء والعطاء حتى قال قبيصة ابن جابر وهو عند الطبراني ما رأيت رجلا أجزل بالمال عند المسألة من طلحة. قال سفيان وكان أهله يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه طلحة الفياض. وذات مرة وعند الطبراني كما تروي ذلك سعد زوجته دخل وهو مهموم فقالت ما رابك يعني ما شأنك ما الذي ضيق صدرك ما رابك هل رأيت منا شيئا تكرهه فإن كان كذلك فلك العتبى. فقال طلحة بن عبيد الله نعم الحليلة للرجل المسلم أتي ولكنه جاءني مال ولا أدري ما أصنع به. فقال تصدق به على أقاربك. طلحة بن عبيد الله قال عليه الصلاة والسلام قد أوجب طلحة يعني أدى ما عليه كما في حديث الزبير عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد كان عليه درعان فأراد أن يصعد على صخرة فعجز أو فلم يستطع فقال لي طلحة اقعد فقعد فصعد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جلس على الصخرة فقال عليه الصلاة والسلام قد أوجب طلحة. وعند الشيخين من حديث أبي عثمان النهدي عن طلحة أنه لم يبقى في بعض تلك الأيام التي غزا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد يعني ابن مالك ابن أبي وقاص. ويقول قيس كما جاء عند البخاري قيس بن أبي عاصم قال رأيت يدا طلحة ابن عبيد الله التي وقع بها الرسول صلى الله عليه وسلم قد شلت يعني شلت يعني أخذها الشلل. فطلحة رضي الله عنه قتل شهيدا. وقد جاء عند مسلم بن حبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وأبا وسعد والزبير كانوا على جبل حراء، فتحرك الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن حراء، ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فمات طلحة شهيدا. متى مات؟ مات حين خرج يطلب دم عثمان، فلما رأى ووصل إلى قرب العراق وجد أن بعض الصحابة متواجدون في العراق، ولربما دخل معهم في أخذ وعطاء، وقال كلمته المشهورة: لا نكون جبلين يزحف بعضنا إلى بعض. فرجع طلحة ومعه الزبير ومعه من معه، فرجعوا، فلحقهم أتباع عبد الرحمن بن ملجم، لحقهم الخوارج، هؤلاء الذين دائما وأبدا يتلوثون ويتلطخون بدم الأبرياء ودم الصلحاء ودم العلماء. فاقرأ التاريخ تجد فعلا كيف الخوارج يستسهلون الدماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيهم: الخوارج كلاب النار، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فلحقوا طلحة وقتلوه وهو راجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ الخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما جاء عند الطبراني، ركب فرسه وأتاه ووقف عليه وهو متلطخ بدمائه، وجعل يمسح الغبار عن وجهه وعن لحيته ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا ليتني مت قبل ذلك بعشرين سنة. مات طلحة ابن عبيد الله ولقي الله عز وجل شهيدا. هذا بالنسبة لطلحة ابن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد بينا في حديث سعيد بن زيد عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلحة في الجنة، طلحة في الجنة. ثم ننتقل إلى الزبير ابن العوام. وقبل أن ننتقل نضيف إلى فضائل عبد الرحمن بن عوف ما جاء عند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لنسائي من بعدي، خيركم لأهلي من بعدي. فكان عبد الرحمن بن عوف خير الصحابة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير بن عوام، وهو كما جاء عند الشيخين من حديث عروة، هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الأنصاري حين قال لما حصل ما حصل، وقد سبق ذكره: إن كان ابن عمتك، يعني الزبير. قال جابر كما جاء عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزبير ابن عمتي. الزبير بن العوام رضي الله عنه هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء من حديث جابر عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس يوم الخندق، يعني دعا إلى الجهاد، دعا إلى الغزو، دعا إلى الخروج، دعا إلى مواجهة الأعداء من الأحزاب. فانتدب الزبير، يعني خرج الزبير، ثم ندبه فانتدب الزبير، ثم ندبه فانتدب الزبير، والجو بارد ورياح وجوع وعطش، فانتدب الزبير 3 مرات، يعني خرج الزبير 3 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري، يعني حواريا خاصا، فهناك حواريون على وجه العموم وهناك حواري خاص، لكل نبي حواري وحواري الزبير. كان يحبه الرسول حبا خاصا، وكان يحبه أبو بكر وعمر وعثمان، حتى جاء عند البخاري من حديث مروان أن في عام الرعاف حين أصاب الناس الرعاف أصاب عمر رعاف شديد، عثمان رعاف شديد، فقيل فقد دخل عليه رجل من قريش فقال استخله، فقال أقد قالوها؟ فسكت. قيل نعم فسكت، ثم قيل له مرة ثانية فسكت، ثم قيل له مرة ثانية فقيل له استخلف الزبير، قال نعم والله لخيرهم، أو إنه لخيرهم فيما علمت، وإنه لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك عام الخندق حينما خرج جمع كما في حديث عروة عن أو عبد الله عن الزبير قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، يعني يوم الخندق جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال أرني فداك أبي، أو قال فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. وجاء عند الطبراني أنه أول من رمى في سبيل الله، والمقصود أنه من أول ما رمى. وقد جاء عند الحاكم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما كان يوم بدر يقول ما كان معنا إلا فرسان، فرس الزبير وفرس المقداد. والزبير بن العوام رضي الله عنه كان من أبطال الصحابة، كان شجاعا مغوارا، وهو بطل اليرموك، هو بطل غزوة اليرموك، وهو ممن قال الله عز وجل فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت لعروة أبواك، يعني أبا بكر والزبير، أبواك من الذين أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني يوم أحد. وفي رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع وأدبر المشركون خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا، فبعث إليهم 60 رجلا منهم أبو بكر والزبير. والزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء عند ابن سعد في الطبقات عن هشام عن أبيه أنه كان يوم بدر كان معتجرا بعمامة صفراء، يقول عليه الصلاة والسلام إن الملائكة، يعني الذين قاتلوا يوم بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الملائكة نزلت على سيما الزبير. وهذا لا شك أنه امتياز ومنقبة للزبير ابن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه. الزبير هو كطلحة خرج ليأخذ بدم عثمان وكان معهم عائشة، فرجع مع طلحة، وطبعا خرج عائشة رجعت قبل كما سيأتي في فضائل عائشة، فقتل مع طلحة في آن واحد، وقتل وعمره 57، وقد أسلم وعمره 8 سنوات. وكان سخيا وكان شجاعا كما مر، وكان هو بطل اليرموك. وقد جاء عند البخاري أنهم قالوا له يوم اليرموك: شد ونحن نشدد معك، فشد رضي الله عنه فأخذ في رؤوس الأعداء ثم رجع لوحده، وكان في جسده ضربات موجعة، منها ما أصابه يوم بدر ومنها ما أصابه يوم اليرموك، حتى قال عروة: كنت أدخل يدي في مكان هذه الضربات التي أصيبها. الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق كما قلنا في حديث سعيد بن زيد قال عليه الصلاة والسلام: الزبير في الجنة. ومر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اسكن حراء فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. مات الزبير وانتقل إلى رضوان الله تبارك وتعالى عنه رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين. ثم ننتقل إلى المبشر التاسع، ألا وهو سعد ابن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني من حديث سعد: أنت سعد، أنت سعد ابن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف، ومن قال غير ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. روي مرسلا وروي موصولا. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي حديث جابر عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى سعد: هذا خالي. وهذه العبارة وهذا السياق من باب الافتخار: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، يعني أن خالي أفضل من غيره. هذا خالي فليرني امرؤ خاله. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة، يعني صار عنده شيء من يعني الأرق أو شيء من الاستغراق في التفكير، فقال عليه الصلاة والسلام: وددت لو أن رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. تقول عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن على ذلك إذ سمعنا خشخشة سلاح، فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ فقال: سعد ابن أبي وقاص. فقال: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي رواية وإن لنسمع غطيطه، أوله غطيط. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من المقربين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من الصلحاء الأتقياء ومن الشجعاء. ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة كما في حديث سعيد بن زيد قال: وسعد بن مالك في الجنة. قال سعد بن مالك: لقد مضى 7 أيام في الإسلام، وهو عند البخاري لقد مضت 7 أيام في الإسلام وإني ثلث الإسلام. وعند الشيخين يقول سعد بن أبي وقاص يقول: والله إني لأول العرب ربى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الحبلة. وفي رواية عند مسلم: لقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر الحديد، كما سيأتي في كتاب الزهد. كان كما مر بنا في حديث أبي عثمان كان شجاعا، لم يبقى عنه رضي الله عنه، روى أنه لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام التي غزا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام غير سعد، يعني هو. وذات مرة كما جاء عند الحاكم من حديث سعد رضي الله عنه والرسول عليه الصلاة والسلام جالس، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أخرج من هذا الباب عبدا يحبك، أو اللهم أدخل من هذا الباب عبدا يحبك وتحبه. فخرج أو فدخل سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان بطل القادسية كما جاء عند الطبراني، وكان صاحب تجربة وصاحب حكة وصاحب خبرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يعني عينا ينظر ما يصنع الأعداء، فذهب شديدا يعني ذهب مسرعا، فلما رجع الهويدا، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهبت شديدا ورجعت وأنت على هيئتك. فقال: يا رسول الله، خشيت إذا رآني لو رآني الأعداء قالوا قد فرق. فقال عليه الصلاة والسلام: إن سعدا لمجرب. كان مستجاب الدعوة بشكل متميز من بين الصحابة. وفي حديث جابر عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وقد مر بنا في حديث جابر بن سمرة وهو في كتاب الصلاة حين قال له ذاك الرجل، لأنه هو الذي ولي الكوفة، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه لخيثمة بن أبي سمرة لما جاءه وهو من أهل الكوفة وجلس مع أبي هريرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه له: منكم أو فيكم أو من بينكم من هو مجاب الدعوة؟ سعد بن أبي وقاص. فأقول مره بنا حديث جابر بن سمرة حين قال ذاك الرجل لما سأله عمر: كيف سعد فيكم؟ قال: إنه لا يعدل في القضية ولا يسير في السرية الحديث. فقال سعد ابن أبي وقاص: اللهم إن كان هذا قام رياء وسمعة فأطل فقره وأطل عمره وعرضه بالفتن. فطال فقره وطال عمره وتعرض للفتن حتى كان يتعرض للجواري وقد سقطت أو سقط حاجباه على عينيه ويقول أصابتني دعوة سعد. فسعد كان مستجاب الدعوة حتى أنه من الطرافة أنه جاء عند الطبراني أن جارية خرجت لسعد وعليها ثوب حرير فأخذتها الرياح فكأنه كشف ثوبها فرفع عليها عمر الدرة فاعترض سعد يعني كأنه سيدافع عنها فرفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدرة على سعد فقال سعد والله لأدعوت عليك. فدفع عمر رضي الله عنه الدرة إلى سعد فقال اضربني بها ولا تدعو علي. يعني براءة طيبة يعني الحرج مرتفع بينهم عظماء كبراء ناس يحصل بينهم ما يحصل بين الناس بين البشر لكن انظر كيف التعامل كيف الحكمة. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسلم سعدا ويقول خذ هذه الدرة فاضربني بها المهم ألا تدعو علي. فكان مستجاب الدعوة وله مواقف جاءت عند الترمذي وعند الحاكم وعند الطبراني وعند غيرهم أنه دعا على كذا من الناس منهم ذاك الرجل الذي كان يسب عليا وطلحة والزبير وكان على فرسه وكان في المدينة فقال وهو ينظر إليه قال يا رب أو اللهم أرنا فيهم قدرتك. فسقط من حينه سقط على دابته فانفلق دماغه. وذاك الرجل الذي جاء يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال تسب وليا من أولياء الله والله لا أدعون عليك. قال تهددني وكأنك نبي. فقال رفع يديه وقال يا رب أو اللهم أن هذا يسب وليا من أوليائك قد سبقت له منك ما سبق وسبق له منك ما سبق. يقول فبينما هم كذلك وإذا بحية تشق الناس حتى أتته فلدغته فأردته قتيلا. المهم أنه كان رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة وكان إذا لقي العدو كان يدعو حتى ينتصر. وفي غزوة القادسية لما قيل له لما بلغه ما بلغ من ثناء الناس ومنهم شخص قال وأنشد شعرا أن نساء الكفار رجعوا وهن بدون أزواج وسعد رجع إلى أزواجه فكأنه خاف أو كأنه تورع رضي الله عنه فدعا على هذا الرجل وقال اللهم اقطع لسانه ويده. فجاءت رشابة فأصابت لسانه وجاء سيف فأصاب يده. يقول علي بن أبي طالب كما جاء عند الشيخين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أبويه إلا لسعد ابن مالك قال ارمي فداك أبي وأمي. وعند مسلم من حديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا يوم أحد أحرق المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: ارمي فداك أبي وأمي. يقول سعد: فرميته بسهم ليس فيه نصل. يقول: فأصبت جبهه فوقع على الأرض وانكشفت عورته، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضحك قدحا حتى بدت نواجده. نزل فيه 5 آيات، نزل فيه كما جاء عند مسلم الحديث مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: بادي الأمر طبعا نزلت في 4 آيات، ثم ذكر: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أو حملته كرها وهنا على وهن، ويسألونك عن الخمر والميسر، وجاء عند مسلم من حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: خذها ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا. الآية فنزلت فيه آيات، وهذا لا شك أنها أنه من الفضائل ومن المناقب. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان ينافح عن علي أشد المنافحة، بالرغم أن هناك يعني وقفة خاطر بين علي وبين سعد، لكن كما قلت كوقفة الخاطر بين الأخ وأخيه، أو بين الأب وابنه، أو بين الأم وابنها. فكان كما جاء عند في مسند إسحاق لما قيل له: إن عليا يبغضك ويسميك الأخينس، يقول: فضحك حتى استعلاه الضحك، وقال: ما أنصاب وما صار بيننا إنما هي رحمة سبقت، رحمة من الله سبقت لنا. انظر، ويقول: قد أخطأنا وأذنبنا على وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ما كان نبي أن يكون لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم يقول: يعني إذا صار بيننا ما صار لا يجر هذا أو لا ينسحب هذا إلى القدح في أمانته، يعني في أمانة الرجل. فأنا أختلف معك في الرأي، أختلف معك في هذه القضية، أختلف معك في هذه المسألة، لكن هذا لا يجعلني أو يجعلك تقدح في نيتي وتقدح في عقيدتي وتقدح في إسلامي. والمسلمون اليوم مشكلة، واقعة بينهم مشكلة. أختلف أنا وياه في مسألة فرعية فيذهب يقدح في نية الشخص. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مر وذكرناه بأنه كما في حديث سعيد بن زيد أنه وسعد بن مالك في الجنة. وأما المبشر العاشر فهو سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل، فهو من المبشرين بالجنة، وهو صاحب دعوة مستجابة، وقد دعا على امرأة كما جاء عند الشيخين من حديث عروة قال: اللهم إن كانت كاذبة، لما ادعت أنه أخذ واقتطع شيئا من أرضها، قال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها، فما باتت حتى ذهب بصرها وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة أو في بئر فباتت. فهو من المبشرين بالجنة. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة أرواحهم الآن تغدو وتروح في نعيم الله تبارك وتعالى، وأرواحهم وأجسادهم تحت الأرض محفوظة لأنهم شهداء. وقد ذكرنا حديث أبي هريرة عند مسلم: ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان منهم سعد ابن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومما يضاف أيضا إلى الفضائل ومناقب الزبير أيضا ما جاء عند الطبراني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقربه كما كان يقرب أبا عبيدة ابن الجراح، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو عهدت عهدا أو تركت تركة لا عهدت إلى الزبير ابن العوام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حواري الزبير. وغدا إن شاء الله نتحدث عن آل البيت، عن الحسن وعن الحسين وعن فاطمة رضي الله عنها وعن العباس ابن عبد المطلب وعن بقية آل البيت، ونذكر ما جاء في أخبارهم ومناقبهم وفضائلهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.